يقول إبراهيم، يقول هل خطأ الطالب في الواو والفاء وصيغ التحمل في الحديث، مثل أن يقول الطالب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والمكتوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هل يؤثر في الحفظ؟ نعم يؤثر، وذلك أن الارتخاء يولد الضعف. الشيء إذا أخذته بارتخاء وعدم مبالاة لا يكون متقنا، بخلاف إذا أخذته محققا. ولذلك كان من أحفاظ الحديث من يشدد في الواو والباء ونحوها، لأن التشديد في ذلك أدعى إلى أن يتقن الراوي حديثه، فإذا لم يبالي بمثلهما فإنه يوهن ضعف حفظه وضعف يضعف. فينبغي أن يحرص الطالب على ذلك أشد الحرص، فإنه إذا صار لا يبالي به ويغير كيفما شاء ولد هذا الضعف في العلاقة بمحفوظه، فنتج من ذلك ضعف حفظه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.